السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد رحمة الله عليه: باب ما جاء في السحر. عرفنا في الدرس الماضي أن السحر ما لطف وخفي سببه، ومنه سمي السحر لوقوعه في وقت يخفى على كثير من الناس لأنهم في الغالب في النوم، ومنه وجبة السحر لأنها تقع في هذا الوقت الخفي، ومنه سمي البيان سحرا لأنه يؤثر في النفوس تأثيرا لا تدري كيف جاء هذا التأثير، ولأنه يعمل عمل السحر من التأثير في النفوس، وإن كان الحديث يحتمل أن يكون مدحا وأن يكون ذما في قوله عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا. فإذا كان هذا البيان لنصر الحق وإظهاره والرد على مخالفيه ومناوئيه هذا مدح، وإذا كان بالعكس نصر للباطل وإخفاء للحق فإن هذا يكون ذما. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قد علموا لمن اشتراه، اشتراه يعني يشتري السحر، بأي شيء يشتريه؟ بالتوحيد، برأس ماله، لأن السحر شرك ولا يمكن أن يتوصل إليه إلا بتقديم شيء للشياطين. ولقد علم لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ليس له نصيب في الآخرة، والذي ليس له نصيب في الآخرة أو المفلس الحقيقي، نسأل الله العافية. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت، الآية تقدمت وقال عمر رضي الله تعالى عنه: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وهذا من تفسير الصحابي، وهو مرفوع عند الحاكم. الصحابي يقول تفسير الصحابة مرفوع، الحاكم يقول تفسير الصحابي مرفوع، يعني له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كيف قال عمر؟ ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: لن يفسر الصحابي كلام الله جل وعلا إلا بشيء سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابي مع ورعه وملازمة النبي عليه الصلاة والسلام كعمر مثلا، ومعرفته بالتشديد، بتشديد النبي عليه الصلاة والسلام على من فسر القرآن برأيه، يقول هذا يجعلنا نجزم بأن الصحابي ما قاله من تلقاء نفسه، بل هو مرفوع. لكن إذا جاء التفسير عن صحابي بلفظ وجاء عن آخر بلفظ، ماذا يقول الحاكم؟ مما يدل على أنه فيه نوع اجتهاد، ومنه ما يجتهد فيه. ولذلك حملوا كلام الحاكم على أسباب النزول، على أسباب النزول. ويقول الحافظ العراقي: وعدوا ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، رفعا فمحمول على الأسباب، يعني أسباب النزول يقول مرفوعة. لماذا؟ لأنه لا بد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام طرفا فيها، لأنه عليه يتنزل القرآن، عليه يتنزل القرآن. ولا شك أن عمر الصحابي الملهم لتفسيره، إن لم نقل بأنه مرفوع فإنه مقدم على تفسير غيره. والتفسير إما أن يفسر القرآن بالقرآن كما قال شيخ الإسلام وغيره، وإما أن يفسر بالمرفوع من قوله عليه الصلاة والسلام، وإما أن يفسر بأقوال الصحابة ثم التابعين، وإما أن يفسر بما تعرفه العرب من لغتها. وهناك أشياء للنظر فيها مجال، ووجدت عند أهل العلم في تفاسيرهم وأقوالهم من سلف الأمة وأئمتها فمن بعدهم، ولكن وجد من يفسر القرآن برأيه بعيدا كل البعد عن مقاصد الشرع وعن مراد الله في كتابه عز وجل في كتابه. ويوجد تفاسير في عند لا سيما عند المعاصرين وعند المبتدعة تفاسير لا يقبلها عقل ولا تستند إلى نقل، وذكرنا بعضها في مناسبات كثيرة، وذكرنا منها بعض المواضع التي فسروا فيها ولا يقبلها عاقل فضلا عن متدين. لا، وإذا نص الصحابي على أن سبب نزول هذه الآية كذا ما يمكن أن يكون خذوا من أهل الكتاب، هذا مراد. قال عمر رضي الله عنه: وأجبت السحر والطاغوت الشيطان. الجبت أعم من السحر، والسحر بعض أفراده، وكذلك الطاغوت أعم من الشيطان، والشيطان بعض أفراده. وتفاسير الصحابة فيها كثير من التفسير بالمثال، تفسير بالمثال، قد يفسر عمر الجبت بالسحر ويفسره غيره بشيء آخر مما يدخل ويندرج تحت هذا اللفظ. يكون اختلاف تنوعي ولا يكون فيه تضاد، كما في قوله جل وعلا: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. بعضهم فسر المقتصد بالذي يأتي بالفرائض ولا يتنفل، والظالم لنفسه الذي يخل بالصلوات والإخراء عن وقتها، والمقتصد الذي يأتي بها على وجهها لكنه لا يتنفل، والسابق بالخيرات الذي يضيف الفرائض النفل. وفسره بعضهم: الظالم لنفسه الذي يخل بالزكاة فلا يخرجها على وجهها، والمقتصد الذي يخرج الواجب فقط، والسابق بالخيرات الذي يتصدق ويتنفل بالصدقات زيادة على ما افترض عليه، وهكذا. هذه الأقوال صحيحة لكنها أفراد تندرج تحت الآية، ونقول مثل هذا في أشياء كثيرة. والأصل في الطاغوت أنه كل ما تجاوز به المرء حده، كل ما تجوز به الحد من معبود أو متبوع أو مطاع، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله. فإذا تجاوز الحد، وذكر الإمام المجدد أن رؤوس الطواغيت خمسة: الشيطان رأسهم، الشيطان الأكبر إبليس رأسه، وذكر منهم من عبد من دون الله وهو راضي، خلاف من عبد من دون الله ولا يعلم أو علم ولم يرضى وأنكر، هذا لا يسمى طاغوت. وقال جابر: الطواغيت كهان، كان ينزل عليهم الشيطان. قال جابر: الطواغيت كهان. وعمر يقول: الطاغوت الشيطان. مقتضى قول عمر أن الطواغيت الشياطين. قال جابر: الطواغيت كهان، كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، يعني بالجاهلية في كل حي واحد من هؤلاء الكهان الذين يدعون معرفة ما في الغيب، يخبرون الناس عن المفقودات وغير ذلك مما عرف به الكهان في الجاهلية، ويوجدون في على مر التاريخ في بين المسلمين مع الأسف، ولكن حكمهم معروف، ضربة بالسيف كما تقدم. كهان كان الذي يدعي معرفة علم الغيب يكفر. كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا وابتعدوا السبع الموبقات المهلكات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ سألوه، قال: السبع الموبقات. سكتوا استفصلوا ليجتنبوها. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله. أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا الشرك. والسحر وهو من عطف الخاص على العام، لأنه نوع من الشرك، ولا يتوصل إلى السحر وإلى خدمة الشياطين إلا بتقديم شيء مما يجوز صرفه إلا لله جل وعلا، فيكون شركا. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق من عظائم الأمور، ولا يزال المسلم بفسحة من أمره حتى يصيب دما حراما. وجاء في آية النساء الحكم الشديد عليه، حتى قال ابن عباس ويذكر عن أبي هريرة أنه لا توبة له وأنه يخلد في النار. وأما آية الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فأثبتت الآية له التوبة، وتحمل آية النساء على التغليظ والزجر، وفتوى ابن عباس محمولة على شخص سأل ابن عباس وهو يريد أن يقتل، ويريد أن يردعه ويزجره عن القتل ويرده ويكفه عنه. وأكل الربا، ها؟ أنت لو جاءك واحد من المرجئة تذكر له جميع النصوص في الباب من نصوص الوعد والوعيد، ولا تقتصر على نصوص الوعيد؟ على كل حال هذا المروي عنه ومحمول على هذا، ولا ابن عباس من خالف الجمهور من باب الزجر له. وأكل الربا، والربا معروف وهو الزيادة في الثمانيات وفي الربويات الستة، زيادة بعضها على بعض إذا اتحد الجنس أو النساء، هو التأخير بأن يدفع أحدهما في الحال ويؤجل الثاني من إذا كان من جنسه وصنفه، فمنه ربا الفضل ومنه ربا النسيئة. والربا من عظائم الأمور، وحرب لله ورسوله، ويبعث المرابي كما قال جمع من أهل العلم مجنونا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، مجانين صلى الله العافية. أكل الربا، وعبر بالأكل لأنه أعظم وجوه الانتفاع، أعظم وجوه الانتفاع. وأكل مال اليتيم، أكل أموال الناس بالباطل كله محرم، لكن يزيدوا شدة إذا كان مال يتيم لا يجد من يدافع عنه، ولذلك أكد على اليتيم وجاءت فيه النصوص الكثيرة. والتولي يوم الزحف إذا حضر الصف حضر القتال تولى وفر هاربا. والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، والقذف شأن عظيم، وجاء في عداد الموبقات، جاء في حديث لكن فيه كلام قذف محصنة يحبط عمل 60 سنة صلى الله عليه وسلم، أمره عظيم لكن الحديث ضعيف. ويكفي ما جاء في هذه الآية وفي غير ما جاء في القرآن. والقذف قذف المحصنات يترتب عليه 3 أحكام هي: فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. 3 أحكام إلا الذين تابوا، فمن تاب استثني. فهل يستثنى من الأحكام كلها فلا يجلد؟ ها؟ بالاتفاق، بالاتفاق أنه لا يعفى من الجلد، أنه لابد أن يجلد لأنه حق آدم. والأخير اتفاق أنه يرتفع عنه وصف الفسق، بقي قبول الشهادة، بقي قبول الشهادة. فهل تقبل شهادته إذا تاب أو لا تقبل؟ لأنه متردد بين أمرين متفق عليهما، أحدهما لا يعفى والثاني يعفى ويرتفع عن الوصف. ولذلك اختلف أهل العلم في قبول شهادة القاذف إذا تاب، والله جل وعلا ولا تقبلونهم شهادة أبدا مع التأبيد، لكن من أهل العلم من يرى أن تقبل شهادته لأن رد الشهادة بسبب الفسق، لأنه فسق بقذفه هذه المحصنة. وإذا ارتفع الوصف بالتوبة ارتفع ما ترتب عليه وهو الشهادة. جاء في أحاديث أخرى ما وصف بأنه كبيرة، ولذا قالوا هي إلى 70 أقرب من 7، وألف في الكبائر بلغت 100 ووضعوا لها حدودا يختلفون فيها، ويندرج تحت هذه الحدود معاصي وذنوب كبيرة كثيرة يمكن أن يطلق عليها أنها كبائر، لكن هذه موبقات وعظائم، وقد ينص على شيء لانتشاره ووجوده بينما ما هو مثله أو قريب منه أو أعظم منه لعدم وجوده قد لا يحرص عليه ولا ينص عليه. المقصود أن هذه 7 موبقات ومنها ما لا يغفر كالشرك والسحر إذا وصل إلى مرتبة الكفر، وأما ما بعدها فهي كبائر وأمر عظيم من عظائم الأمور، هذه الأمور 5 ولكنها تحت المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشاهد من الحديث قوله السحر، السحر هل يستدل بالحديث على أن السحر كفر؟ ها؟ شو؟ وعطف على قتل النفس وليس بالكفر. وقتل النفس عطفه على السحر من باب إيش؟ هي نصف مغايرة بالعطف. على كل حال النصوص تدل على أنه وما يعلمان من أحد حتى يقول له إنما نحن فتنة فلا تكفر. ولا شك أن السحر أمره عظيم ولا يمكن أن يتوصل إليه إلا بشرك. هذا سحر العقد والتمائم، وهناك سحر بالأدوية والتدخين وأمور أخرى وتعاويذ قد تخلو من الشرك يتردد في حكم عليها بالكفر أو ما دونه. وعلى كل حال السحر كل ما يندرج تحته أمره عظيم وشأنه خطير، وبعض العلماء لا يفرق إذا كان يسمى السحر فهو شرك كفر. وتعلم السحر حرام، تعلم السحر حرام، فلا يجوز تعلمه ولا تعليمه، لأن تعلمه يتوصل به إلى تطبيقه. وعند الشافعية خففون من شأنه، لكنه هذا في الحكم عليه، فإن وصف في سحره ما يكفر به كفرناه وإلا فلا. رقى وتمائم وكلاما ما يفهم وكذا، هو إذا كان في اللفظ شرك يكون كفر، لكن إذا كان تمويه على السامع كما يفعله بعضهم قد يبدأ بآية الكرسي ويدخل فيها أشياء، على كل حال كله خطر وكله ضرر. وبعضهم يطلق الكفر على السحر وبعضهم يفصل، لكنه خطر عظيم. تعلمه إذا ترتب عليه النطق بالكفر فهو كفر. الرازي فيما مر علينا من كلامه أن تعلمه قد يحمد، لأن العلم في أصله شريف، وهذا نوع منه. هذا كلام صلى الله عليه في ضلال، ومدر مر علينا بالأسبوع الماضي ضلال صلى الله. والرازي متهم في هذا الباب، له كلام خطير جدا فيما يتعلق بالكواكب والنجوم، وألف كتابه إن صح نسبته إليه السر المكتوم، هو خطر. قال رحمه الله عن جندب مرفوعا، جندب ابن كعب المعروف بجندب الخير، وفي بعض مصادر التخريج جندب بن عبد الله البجلي، ولكن هذا الكلام ليس بصحيح، بل الصواب أنه من حديث جندب الخير مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حد الساحر ضربه بالسيف، ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، قال رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف يعني على الصحابي جندب. هل يمكن أن يقال مثل هذا بالرأي؟ ها؟ الحدود كلها من عند الله، وتصحيح الموقوف معروف عند أهل العلم، والمرفوع مضاعف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال فقتلنا ثلاث سواحر. فحكمه القتل، حده القتل عن ثلاثة من الصحابة، جندب وعمر وحفصة. قال وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب الخير الذي قال حد الساحر ضربة بالسيف. قال الإمام أحمد عن ثلاثة، يعني صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الساحر يقتل، وهم من تقدم ذكرهم: عمر وحفصة وجندب. قال الشيخ رحمه الله في مسائل: الأولى، يعني المسألة الأولى، تفسير آية البقرة. تفسير آية البقرة: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق في مطلعه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان إلى آخرها. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني ما له من نصيب، قد تقدم الكلام فيها. الثانية تفسير آية النساء: يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني ويقولون كما تقدم: للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ثالثة تفسير الجبت والطاغوت، تفسير الجبت والطاغوت، والفرق بينهما: فالجبت السحر والطاغوت الشيطان، وبينهما ارتباط. فالجبت الذي هو السحر لا يكون إلا عن طريق طاغوت والشيطان، لا يكون إلا عن طريق الشيطان. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. الطاغوت قد يكون من الجن، في تفسير عمر رضي الله عنه الطاغوت الشيطان وهو من الجن، والتفسير الذي فسر الطواغيت بأنهم كهان، كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، وهؤلاء منين؟ من الإنس، من الإنس. الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصة، يعني المذكورة بالحديث المخصوصة بالنهي، معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي، ومنها السحر محل الشاهد للباب. السادسة أن الساحر يكفر. مرتد، إذا قلنا يكفر ردة، إذا قلنا يكفر حده ردة، وإذا قلنا بقول من يقول أنه لا يقتل إلا إذا قتل بسحره يكون قصاص، لا يقتل إلا إذا قتل بسحره، ولا يكفر إلا إذا وصف في سحره ما يكفر به، هذا يختلف. وإلا ها إذا سحر مسلما فقد انقضى عهده، ها؟ إذا قتل مسلما فقد انقضى عهده، كما أنه لو فجر بمسلمة فقد انقضى عهده. السادسة أن الساحر يكفر. السابعة يقتل ولا يستتاب. يقتل ولا يستتاب لماذا؟ لأن أمره خفي، قد يظهر توبة وغير صادق فيها لخفاء أمره. ها؟ أنهم استتابوا. نعم، لو هذا السبب أنه يعلن التوبة ويكسب، مثل ما قالوا في الزنديق وهو المنافق، والزنديق في عصرنا هو المنافق في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر، فكيف بعده؟ وجود هذا الأمر في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده؟ ولا يأتي زمان لو الذي بعده شر منه، لا يأتي زمان لو الذي بعده شر منه. والملاحظ على مر العصور أن السحرة يزدادون لكثرهم الله، وحتى في عصرنا هذا كثرة متناهية وضررهم بالغ. وأعرف شخصا كان من طلابنا في الجامعة وطالب علم جيد ويزاول الدعوة، فحصل له ما حصل من السحر، فترك ذلك كله، وفي طريقه إلى بلده يقف مرارا ليقتل أولاده الصغار. وأي ضرر أعظم من هذا؟ نسأل الله العافية. وتحول أمهم دونه ويحضر من يحضر من الناس، نسأل الله العافية، ويخلص الأولاد. المقصود أن ضرره عظيم. كم من إنسان حصل له بسبب السحر انتكاسة في حياته وتغير شديد، بعضهم ترك الصلاة، وبعضهم تعرض لوالديه، وبعضهم أمور لا يمكن حصرها ولا والحديث عنها يشيب الذوائب. اللهم صل وسلم. قل هل في الآية ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق دلالة على أن من يدفع المال للساحر لكي يسحر فلان يكفر الكفر الأكبر؟ لا شك أنه مقر للكفر، هو مقر للكفر وساع إلى هذا الظلم العظيم الذي يقع على أخيه، وهو على خطر عظيم جدا إذا أقره برضا. والغالب أنه يرضى به ما دام يدفع من ماله لوجوده. من أقر الكفر كفر، صلى الله العافية. لكن ما الذي يحصن من هذه الشرور وسحر السحرة وضررهم؟ الأذكار. الأذكار. وجاء شخص إلى ساحر ودفع له مالا ليسحر امرأة خطبها ورفضت، جاء إلى الساحر وقال هذا مبلغ مغري من أجل أن يسحر هذه المرأة التي خطبها ورفضت. الساحر أخذ المال وقال انظرنا أسبوع، انتظر أسبوع ما حصل شيء، مسألة واقعية. فجاء قال انظرنا أسبوع ثاني وما حصل شيء، حاول الساحر عجز، ثم قال انظرنا أسبوعا ثالثا، فانظره لما تم الأسبوع الثالث قال الله عجزنا. والحاصل أن السبب في ذلك أنها كانت ملازمة للأذكار في الصباح والمساء، وأذكار النوم وأذكار النوم. وليس الأمر انتهى على هذا، لكنه السحر المعقود لهذه المرأة الصالحة حصل لأخت هذا الرجل الذي طلب السحر من هذه من الساحر لتلك المرأة. قصة واقعية، لأن هذه مفرطة في الأذكار، والسحر يحوم حول الشياطين، تحوم حول هذه البيوت، ثم وجدوها فرصة. والغريب أنه حينما يتكلم الشياطين يخبرون بأشياء غريبة جدا. ولد دخل فيه جني، فمن جيرانهم واحد من طلبة العلم، فطلبوا منه أن يقرأ على هذا الولد، فقال الشيطان أنظرته ليقرأ آية الكرسي حتى الساعة 12، ثم بعد ذلك دخلت فيه. ها؟ طيب 12 يحد لشيء؟ يعني ينتهي الليل فيها، لم يقربه شيطان حتى يصبح. لكنه هذا في الإثبات، وأما في النفي في عدم وجودها هو عرضة، ما دام ما قرأت آية الكرسي. هذا كل هذا يبين لنا أهمية الأذكار، والأذكار ولله الحمد مدونة ومعروفة ولها كتب خاصة، لكن الحرمان لا نهاية له، الحرمان ما له نهاية. فتجد الإنسان يسهل عليه كثرة القيل والقال ولا ينام إلا في آخر الليل، ولا ينشط لصلاة ركعة أو ركعتين أو ثلاث أو أكثر من ذلك، لأنه أضاع عمره فيما لا ينفع، وحينئذ لا يعان على ما ينفع. نجد كثير من الشباب في استراحات يسهرون إلى الصبح وقد ينامون عن صلاة الصبح، فالتفريط موجود وهو كثير، والشياطين تسلطت على بني آدم وعلى المسلمين لأنهم فرطوا في الأسباب التي تقيهم منهم، وأتوا بالموانع التي تمنع من دخولهم فيه. فتجد الأذكار وقراءة القرآن والدعاء بإخلاص قليل إن وجد عند بعض الناس، بعض الناس لا يعرفونه أصلا وإن كانوا مسلمين. لماذا؟ لأنهم انشغلوا بالآلات والقنوات، ما في وقت ولا عندهم من يذكرهم بأهمية هذه الأمور. وتجد الصور في كل مكان، وبعض الناس يقتنون كلاب في بيوتهم، والصور في كل زاوية وفي كل لا دخلنا مكان حتى الأواني فيها صور، والطاولات والكراسي يمكن 1000 صورة في مكان واحد. شو الفائدة من هذا؟ والملائكة لا تدخل فيه كلب ولا صورة. إذا ما دخلت الملائكة من يدخل؟ الشياطين، ما أعرف هذا، والله المستعان. صلى الله عليك شيخ. الشيخ يرى أن كل أنواع السحر كفر، هذا مقتضى كلامه، مقتضى كلام أن السحر كفر بدون تفصيل. ها؟ ما فرقت الأدلة، لكن من فرق يقول فرق بين شخص يشرك ويقدم للشيطان ما لا يجوز صرفه إلا لله جل وعلا، وبين من نفث وتمتم ودخن وجاء بأمور تجلب الشياطين من غير أن يتلفظ بشرك. ها؟ هم يتصورون هذا، هم قالوا إذا وجد مثل هذا، ها؟ قالوا إذا وجد مثل هذا. الطلاسم، فيه طلاسم توجد في كثير من الكتب، جداول فيها أحرف مقلوبة وأحرف عرضية وأحرف طولية، وألفاظ هي عبارة عن أسماء شياطين، أسماء شياطين. ويوجد في حياة الحيوان كثير، والدمير هو من فقهاء الشافعية. مع الأسف أنه قد يوجد عند السفارين شيء من هذا، والسيوطي بكثرة، وفلان وفلان من أهل العلم توجد هذه الطلاسم، ويعلق على الطفل كذا ويوضع كذا ويوضع تحت وسادته كذا. وفي حياة الحيوان خواص الحيوانات، ويذكر الحيوانات ويذكر شيئا من أخبارها وطرائفها، ويطيل في ذلك وقصص وكل ما يتعلق بها، ثم يذكر الحكم الشرعي هل تؤكل أو لا تؤكل، وهو من أنفع الكتب في هذا الباب في الحكم. ثم يذكر الخواص، خواص هذا الحيوان، رأسه إذا وضع تحت وسادة كذا صار كذا، وأذنه إذا قطعت وحطت في كذا وضعت في كذا، وشعره إذا دخن به كذا. هذا الشرك، هذا شرك. ما أدري كيف يحصل هذا من فقهاء، سيد دميري من فقهاء الشافعية. والسفارين على قلة يعني وجدته في موضع موضعين وهو من فقهاء الحنابلة، فالأمر خطير وبعضهم يتساهل فيه وبعضهم يتوارث ويوجد الجيل يجده في بلده من غير نكير ومن غير روية وكذا، وإلى وقت قريب والتمائم تعلق، إذا مرض الطفل وش علق عليه حرز ولا شيء مكتوب في داخله، الله أعلم ما مكتوبه، مخيط عليه في غلاف من جلد ويعلق على الطفل، كل هذا خطر، خطر على عقيدة. هذا منفصل، احنا ما نعرف شيئا من هذا، انه ما يقدم الشياطين ويخدمونه. اذا انطبق عليه الوصف انه ساحر فالصحابة ما فرقوا الا عند الشافعي الذي يقول صف لنا سحرك. بيجي بالنشرة، بيجي في باب النشرة، لكن أنا استفاض عند الناس أن بعض البلدان يكثر فيها السحر كثرة، يقال في إندونيسيا ويقال في المغرب ويقال في كذا ويقال يكثر، ورأينا في بعض كبار السن من عوام المصريين وغيرهم قد يقعون في شيء من هذا. ها؟ النصارى. لكن عامة الناس في مع الجهل. نعم. إلى غضب عليه عثمان رضي الله عنه خذ عليها، وأنها قامت الحد من دون رجوع إليه، فلا إقامة الحد لا شك أنه من اختصاص ولي الأمر. ها؟ السيد على يقيم، إذا زنت أحدكم فتبين زناها فليقم عليها الحد ولا يسرب، فليجلدها الحد ولا يسرب عليها، ثم إذا زنت فليقم عليها الحد فليجلدها الحد ولا يسرب، ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يسرب عليها، ثم إذا زنت فليبعها ولو بضفير. فالسيد له سلطة، لكن القتل عثمان رضي الله عنه وجد على حفصة. مشكلة أنهم السحر موجود وينشر على الملأ، لكن يسمونه بغير اسمه، وفيه ما يلتبس السحر وليس بسحر من خفة واحتراف كما يقولون، لكن يجب منعه كله، قطع دابر ما يشوش على المسلمين. خليفة من الخلفاء جيء له بشخص يغرز الإبرة في الأرض، ثم يرمي الثانية فتدخل في جوفها، ثم يرمي الثالثة فتدخل في جوف الثانية، إلى 100 إبرة. ها؟ وش يصير ذا؟ سحر ولا خفة؟ ها؟ إيه هو محتمل، لكن ماذا قال الخليفة؟ أعطوه 100 درهم واجلدوه 100 جلدة. ليش يعطى 100 درهم؟ لأن عنده نوع تميز، ما؟ ويمكن استفاد منه في أمور أخرى، لكن يجلد 100 جلدة في إضاعة هذا التميز بهذا العبث. شو ها؟ يا يقولون أنه يأكل الجن، والله أعلم بحق الكلام. إن كان سبب عادي ومتعارف عليه، شو قال عبد الرحمن؟ ما عندك ذيب؟ ها؟ إن كان سبب عادي ومتعارف عليه وأن جن ينفرون منه، هو سبب عادي، سبب من الأسباب. وإن كان لا، في شيء خفي هو شرك. ها؟ يذكرون قصص إن إن إن جنين يسبح في بركة فجاك ذيب كذا ومدر، يذكرون مثل هذا. على كل حال، مثل ما قلنا، إذا ثبت بأنه سبب مضطرد عادي والطرد، فالأسباب معروفة، وإلا فهو من الشرك، تعلق بغير الله. عائشة رضي الله عنها نفثت في الماء، والكتابة وغسلها في الماء مثل النفث، حكم النفث ما فيش. شو ذيك؟ أنت شفت جنة؟ أنت رأيت جنة؟ أنت جربت؟ ترقي أنت؟ ما شاء الله عليك، وجربت بالإصابة؟ الله يعافينا وإياكم من الشرور. نعوذ بالله من حرق. ما وجدنا شيء أقوى من هذا. مسحورة الزوجة ما يقرب، ووصف لها أن تقرأ بس قرآن، هي كانت يعني صالحة، كانت تقرأ في يوم 15 جزء يوميا، بقرأ بعض سورة عينها. حتى نمر الأسبوع رأت أن سبع شياطين يحترق، سبع كلاب سوداء وكذا تحترق، وشفاها الله عز وجل. القرآن وننزل من القرآن ما هو الشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. الله المستعان. أنا شيخ سهلت برامج الاحتفاظ من برامج أطفال وغيرها، هل برامج إيش؟ برامج أطفال اللي تكون على قنوات إسلامية يسمونها، تعرف برامج أطفال صور ورسم تحرك، هذه هل تعتبر أنها مصورة تستخدمها الملائكة في البيت؟ إذا كانت فيها مضاهات للخلق الله في الشك. حتى لو كانت صورة حقيقية شيخ، ما تستخدم الملائكة في البيت؟ شو صورة؟ التلفاز، التلفاز. صورة هي صورة. صورة ما هي بحقيقية. الصورة هي صورة واقعية شيخ، مو فوتوغرافية. ما يعلم صورة الشيخ فلان أو صورة فلان أمير فلان، هذه صور أو هو نفسه. لا صورة. وهو اللي صورته، ترى واحد من المشايخ يقول أنا طلع بالتلفزيون هذا أنا ما بصورتي، قلت إذا طفى الكهرباء وين تروح؟ الشيخ ذكرت قلت الشافعية في السحر يتساهل قلبي على التعليم بعض هذه الكتب شيخ. شو؟ بعض هذه الكتب اللي قد يكون فيها السحر أو والله لا بتحذر الرحمة للسيوطي فيه سحر، وكثير كثرة الكتب الطب بعد فيها أكثر.